بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. ما زلنا في فصل أوقات الصلاة من مختصر الأخضري رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قوله: والمختار للعصر من آخر القامة الأولى إلى الاصفرار. الوقت المختار أو الوقت الاختياري، قلنا إنهما بمعنى واحد. المختار يعني الوقت المختار أو الوقت الاختياري للعصر، من أين يبدأ؟ قال: من آخر القامة الأولى. هنا سنتوقف عند موضوع الاشتراك في الوقت الاختياري بين الظهر والعصر. نلاحظ هنا أن ظاهر عبارة الأخضري رحمه الله تعالى أن أول الوقت الاختياري للعصر يبدأ من آخر القامة الأولى، يعني لم يقل إنه من أول القامة الثانية. احنا عرفنا ما معنى القامة. القامة يعني طول الذات أو طول الشيء، ظل الشيء، عندما يكون ظل الشيء مثله، هذه القامة الأولى كما ذكرنا في الدرس الماضي. فهنا يقول لنا الأخضري رحمه الله تعالى أن الوقت الاختياري للعصر، يعني أول وقت العصر، يبدأ ليس من أول القامة الثانية، بل يبدأ من آخر القامة الأولى. هذا قول وهو أشهر الأقوال في المذهب المالكي، يعني أنك لو صليت على هذا القول الذي مشى عليه الأخضري ويعني اعتمده كثير من شراح خليل وغيرهم، لو أنك صليت العصر في آخر وقت الظهر، في آخر أربع ركعات، في آخر وقت الظهر بما يسع أربع ركعات، يعني لو قلنا أن العصر أذان العصر يؤذن له في الوقت الصحيح تماما، لا فيه، ليس فيه أي تأخير، أنت لو صليت الظهر أربع ركعات أنت سلمت من الظهر، فأذن لصلاة العصر مباشرة. على هذا القول صلاتك صحيحة، ولا يقال إنك صليت العصر قبل وقتها، أنت صليتها في آخر وقت الظهر، صلاتك صحيحة، لا يقال إنك صليتها قبل الوقت صلاة العصر، سلمت من العصر أذن لصلاة العصر. طيب لو أنك أخرت الظهر إلى آخر وقتها، ففعلت معها كما فعلت مع صلاة العصر مثلا في اليوم الماضي، في يوم أمس صليت العصر في يوم أمس في آخر وقت الظهر، سلمت من العصر أذن لصلاة العصر. فإذا قال لك قائل: كيف أنت صليت العصر قبل وقتها، كبرت قبل أذان العصر وسلمت من صلاة العصر فأذن في المسجد لصلاة العصر، فماذا تقول له؟ قل له: أنا على المذهب المالكي، وعندنا في مذهبنا اشتراك بين الظهر والعصر، فيشتركان، هناك وقت لهما جميعا، لهما معا، اللي هو بين القامتين، آخر القامة الأولى أو أول القامة الثانية على القول الآخر. فالآن أنت اليوم مثلا صليت الظهر في آخر وقتها، كبرت للظهر وصليت أربع ركعات، فلما سلمت من صلاة الظهر أذن لصلاة العصر، ما حكمك؟ صلاتك صحيحة في آخر وقتها، فأتتك الفضيلة، نعم. وهل عليك إثم في هذا التأخير؟ لا، ليس عليك إثم، لأنك أوقعت صلاة الظهر في آخر وقتها الاختياري، فقط هو يشترك مع أول وقت العصر، يشتبك يعني مع أول وقت العصر، هذا معنى الاشتراك بين الظهر والعصر في الوقت الاختياري. فأقوى الأقوال من حيث المذهب هو هذا، أنهما يشتركان، والاشتراك هو في آخر القامة الأولى. ولهذا هنا الأخضري قال لنا والمختار للعصر من آخر القامة الأولى، مشى على هذا القول. هذا القول هو المشهور عند ابن رشد وابن عطاء الله. وعلى هذا القول لو أنك أخرت الظهر إلى أول القامة الثانية، أذن لصلاة العصر، فصليت مع الأذان أو بعد الأذان مباشرة. نحن على فرض أن الأذان يؤذن له، يرفع الأذان بين القامتين تماما مع انتهاء القامة الأولى وابتداء القامة الثانية. فعلى هذا القول الذي شهره ابن رشد وابن عطاء الله قالوا هو المشهور، لو أنك أخرت الظهر إلى أن أذن للعصر تكون قد أثمت، لو صليت الظهر مع الأذان أو عقب الأذان مباشرة فإنك تأثم. نعم صلاتك صحيحة لكنك أوقعتها في وقتها الضروري على هذا القول. لكن القول الثاني، القول الثاني قالوا هناك اشتراك يعني بين الظهر والعصر، يعني القول الثاني يتفق مع القول الأول في أن هناك اشتراكا بين الظهر والعصر، لكن القول الثاني يخالف القول الأول في وقت هذا الاشتراك. قلنا أن القول الأول يقول أن الاشتراك في أول القامة الثانية، لو أن الأذان يؤذن بين القامتين تماما فإن هذا الاشتراك هو في بعد الأذان مباشرة بقدر 4 ركعات، وركعتين للمسافر طبعا، نحن نتكلم الآن عن المقيم، 4 ركعات بقدر 4 ركعات للمقيم أو 2 ركعات للمسافر. القول الثاني يقول هناك اشتراك بقدر 4 ركعات بين الظهر والعصر، ولكن ليس في آخر القامة الأولى، لا في أول القامة الثانية. على هذا القول لو أنك تركت الظهر إلى أذان، إلى أن أذن أو أذن لصلاة العصر في نهاية القامة الأولى تماما، فصليت مع الأذان أو بعد الأذان مباشرة، بحيث أنك يعني صليت الظهر في أول القامة الثانية، على القول الثاني لا إثم عليك، لأن هذا الوقت وقت مشترك في القول الثاني، أول القامة الثانية بقدر 4 ركعات للمقيم، هذا وقت يصلح لصلاة العصر كما يصلح لصلاة الظهر. فعلى هذا القول يعني صلاتك لا شيء فيها، لا إثم ولا بطلان. طيب على هذا القول لو أنك صليت العصر في آخر القامة الأولى، على القول الثاني صلاتك باطلة لأنك أوقعتها قبل وقتها. متى يبدأ وقتها في هذا القول؟ يبدأ من أول القامة الثانية ولا يبدأ من آخر القامة الأولى بقدر ما يسع 4 ركعات كما هو القول الأول. هذا القول الثاني. نعم، فإذا صليت الظهر في أول القامة الثانية، صليت الظهر عقب الأذان مباشرة، قلنا هذا لا إثم عليك، صليتها في آخر وقتها الاختياري. هذا معنى الاشتراك بين الظهر والعصر. طبعا الكلام ينطبق على المغرب والعشاء تماما، على القول بأن اختياري العشاء اختياري المغرب آسف على القول بأن اختياري المغرب يمتد إلى وقت أول وقت صلاة العشاء الاختياري، يعني وليس ينتهي مع بعد ما ولا ينتهي الاختياري بعيد غروب الشمس بقليل كما سيأتينا، سنفصل هذا عند الكلام عن صلاة المغرب وصلاة العشاء أيضا. هناك قول ثالث أنه لا يوجد اشتراك بين الظهر والعصر ولا يوجد اشتراك بين المغرب والعشاء. هذا القول قال به ابن حبيب وأقسم عليه ابن العربي القاضي أبو بكر بن العربي صاحب كتاب أحكام القرآن وصاحب كتاب عارضة الأحوذي في شرح الترمذي وصاحب كتاب القبس في شرح الموطأ وغيرها من الكتب. قال تالله لا اشتراك بينهما، أو تالله ما بينهما اشتراك، ولقد زلت فيه أقدام العلماء. يقول لا اشتراك بينهما، آخر اختياري الظهر ينتهي مع نهاية القامة الأولى، وأول اختياري العصر يبدأ مع بداية القامة الثانية. وهذا هو قول جمهور العلماء، لا يقولون بالاشتراك بهذه الطريقة أو بهذه الصورة. ما سبب هذا الاختلاف وما دليل كل من القولين القائلين بالاشتراك؟ هناك حديث رواه جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، ورواه أيضا ابن عباس، وروى نحوه أيضا أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا، وهو حديث جبريل عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، وجاءه في اليوم الأول وقال له قم فصله، قم فصله بالهاء، هاء السكت، يعني قم فصلي. جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم، جاءه عند زوال الشمس وقال له قم فصلي، فقام فصلى الظهر في اليوم الأول عندما زالت الشمس كما بينا في السابق في وقت الزوال. ثم قال له عندما صار ظل كل شيء مثله، يعني نهاية القامة الأولى، قال له قم فصلي، فقام فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. الشاهد وين؟ فصلى العصر، فصلى، كلمة فصلى هذه اختلفوا في تفسيرها، فصلى العصر صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. إلى أن ذكر له المغرب طبعا في نفس الوقت في اليومين، والعشاء عندما غاب الشفق. ثم جاءه في اليوم الثاني، جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني وقال له عند، يعني لم يأته عند الزوال في صلاة الظهر، لكن جاءه عندما صار ظل كل شيء مثله، قال له قم فصلي، فصلى الظهر، هكذا يقول جابر رضي الله عنه، فصلى أي النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. أمس اليوم الذي قبله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. فهنا بعضهم قال صلى هذه يعني معناها شرع في الصلاة، دخل في الصلاة فأنهى صلاة العصر عندما انتهت القامة الأولى، وصلى الظهر، وقال الآخرون صلى يعني انتهى من الصلاة. فاختلافهم في معنى صلى، هل معناها شرع في الصلاة ولا صلى بمعنى فرغ من الصلاة، خرج من الصلاة، انتهى من الصلاة، كان هذا سبب الاختلاف في القولين، لكن العبارة واحدة، ولهذا قالوا بالاشتراك بين الظهر والعصر. حديث ابن عباس، حديث جابر هذا في مسند الإمام أحمد وفي سنن النسائي في مجتبى السنن المسمى بالمجتبى السنن الصغرى، وحديث ابن عباس بنحوه في مسند عبد بن حميد، وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يعني قال فيه نفس الشيء، صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني قال صلى الظهر لوقت العصر بالأمس، في نفس وقت العصر، هذا يدل على الاشتراك. حديث أبي موسى هذا أيضا يعني في مسند البزار على ما أذكر، المهم الحديث صحيح ورد عن أكثر من صحابي، فكان سبب القول بالاشتراك وسبب الاختلاف أيضا. ثم قال رحمه الله تعالى وضروريهما للغروب، يعني ضروريهما يقصد الظهر والعصر، يمتد ضروري كل من صلاتي الظهر والعصر إلى الغروب، وذكرنا شيئا من هذا في الدرس الماضي، يعني الضروري الظهر يبدأ من القامة الثانية على الاختلاف في الأقوال الثلاثة السابق ذكرها. من إجمالا نقول ضروري الظهر يبدأ من القامة الثانية أو من آخر القامة الأولى على القول الآخر، ويستمر إلى المغرب، ضروري الظهر أو إلى قبيل المغرب بقليل، سنبين لماذا قلنا قبيل المغرب بقليل. وضروري العصر من متى يبدأ؟ من الاصفرار، يعني لما ينتهي الاختياري يدخل الضروري، اختياري العصر يبدأ من القامة الثانية إلى الاصفرار، إلى أن تصفر الشمس. قلنا الاصفرار بينا ما معناه في الدرس الماضي. يستمر ضروري العصر إلى الغروب، معناها يشترك الضروريان، ضروري الظهر وضروري العصر، يشتركان في الفترة ما بين الاصفرار إلى الغروب أو إلى قبيل الغروب. يعني لو واحد صلى الظهر قبل غروب الشمس بربع ساعة، هذا صلاته أداء أم قضاء؟ نقول صلاته أداء، لأنها في وقت صلاة الظهر، لم يخرج الوقت بالكلية، فصلاته تسمى أداء، بخلاف ما لو صلى الظهر بعد غروب الشمس، هذا صلاته للظهر بعد غروب الشمس، هذه الصلاة قضاء، لأنه بعد خروج الوقت كله. لكن لو صلى قبل الغروب بعشر دقائق، بربع ساعة صلى الظهر، نقول هذه أداء وليست قضاء، ولكنه آثم ما لم يكن من أصحاب الضرورات المحددة، ولعلنا نذكرها لاحقا. طيب، ممكن واحد يسألنا يقول وما الفرق؟ ما الفرق؟ هذه سميتموها أداء قبل المغرب، سميتم الظهر أداء، وبعد المغرب سميتموها قضاء، وهو واقع في الإثم على كلتا الحالتين. قال أهل العلم الفرق في شدة الإثم وفي درجة الإثم، يعني إثم القضاء أشد، إثم قضاء الصلاة بدون عذر، صلاة يعني أداء يعني إيقاع الصلاة خارج وقتها بالكلية بالكامل، هذا إثمه أكبر من إيقاع الصلاة في وقتها الضروري، هذا هو الفارق. ومن الأدلة على أن وقت صلاة العصر الاختياري ينتهي باصفرار الشمس هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن صلاة المغرب، فقال: والمختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بشروطها. يعني الوقت الاختياري للمغرب هو الزمن الذي يمكن أداء صلاة المغرب فيه مع بعد تحصيل شروطها. يعني نحسب صلاة ثلاث ركعات، ليست طويلة وليست نقرا، يعني صلاة بالحد الأدنى من الطمأنينة، ونضيف إليها وقت الاغتسال على فرض لو أن الإنسان عليه حدث أكبر يريد أن يغتسل، ثم يستر عورته، يلبس شيئا يستر به عورته، ثم يستقبل القبلة ويؤذن ويقيم. فهذه كم تأخذ وقتا؟ لو قلنا إنها تأخذ من الإنسان ثلث ساعة مثلا، فنقول إن الوقت الاختياري لصلاة المغرب ثلث ساعة. طيب، واحد يقول أنا جاهز يعني للصلاة، الآن أذن لصلاة المغرب وأنا متوضئ ولابس ملابسي، ويعني الأذان اكتفيت بأذان المسجد أو بأذان قريب مني، فسأدخل في الصلاة، هل يجوز لي أن أؤخر ثلث ساعة؟ نقول له نعم، يعني يمكنك أن تؤخر الصلاة إلى ثلث ساعة لو فرض أن ثلث ساعة هو الزمن الذي يكفي لأداء الصلاة بعد أن يوفر المصلي شروطها التي ذكرناها. هذا القول هو القول الأشهر أو الأقوى من حيث المذهب، لكن هناك قول آخر وهو أدنى درجة من القول الأول من حيث المذهب، لكنه ليس قولا ضعيفا، لأنه يعني هو ظاهر كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، بل قال بعض أهل العلم إنهما حتى من حيث المذهب في درجة واحدة، القولان في درجة واحدة، قول الأول أن اختياريها إنما هو اختياري صلاة المغرب، الوقت الاختياري لصلاة المغرب هو يعني ما يسع ما يكفي لصلاة المغرب بعد أن تحصل شروطها، يعني وقت تحصيل شروطها مع وقت أداء صلاة المغرب، هذا القول الأول. وقالوا لا تمتد إلى مغيب الشفق، واستدلوا بحديث جبريل في تعليمه أوقات الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه في صلاة المغرب صلاها في اليوم الثاني في نفس وقت صلاتها في اليوم الأول، يعني بعد الغروب، لم يتركها إلى الشفق أو إلى قبيل مغيب الشفق. هذا القول الأول ودليله. القول الثاني يقول إن الاختياري لصلاة المغرب يمتد ما لم يغب الشفق، ما دام أن الشفق لم يغب فإن الاختياري لصلاة المغرب ما زال موجودا وقائما وممتدا. ومن الأدلة على هذا القول الثاني هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما السابق ذكره، وفيه ووقت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، يعني مدة عدم غياب الشفق هذا وقت صلاة المغرب الاختياري طبعا. وهو يعني ظاهر كلام الإمام مالك في الموطأ أنه إذا غاب الشفق فقد دخل وقت العشاء وخرج وقت المغرب، يعني ربط خروج وقت المغرب بمغيب الشفق، ولا ريب ولا شك أنه يقصد الوقت الاختياري، لأن الوقت الضروري يخرج بطلوع الفجر كما هو متقرر. ولقوة هذا القول، ولأن الإمام مالك ذكره يعني في الموطأ، أو ظاهر كلامه يدل عليه، ظاهر كلامه في الموطأ، فنجد مراعاة لهذا القول، يعني فأجازوا التطويل في صلاة المغرب حتى أدركت الوقت الذي هو قبيل مغيب الشفق. ثم أيضا في المدونة أنه لا بأس للمسافر أن يؤخر قليلا ويمد السير الميل ونحوه، يعني المهم ألا يدخل عليه، لا يغيب الشفق، ألا يغيب الشفق قبل أن يصلي المغرب. فهذا مراعاة، فيه مراعاة لهذا القول، ولهذا اختاره كثير من المحققين، وهو مذهب الحنفية. الحنفية يجيزون تأخير صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقد استظهره ابن رشد وقال به المازري واختاره اللخمي، وهو قول ابن عبد البر والباجي، وقال ابن دقيق العيد وامتداده إلى الشفق هو الصحيح عندي، فهو قوي أيضا. وابن العربي في أحكام القرآن شهره وقال هو المشهور، يعني القول قوي وفيه فسحة، وفيه يعني ترخص وتيسير على الإنسان، وإن كان الأفضل لا شك، حتى أصحاب هذا القول الثاني يقولون إن الأفضل أن تصلي المغرب في أول وقتها، لأن فضل الصلاة أو على أول وقتها هذا ورد به النص أنه أفضل الأعمال، وفيه الامتثال الأمر بالمسارعة والمبادرة والمسابقة إلى الخيرات، ثم إن فيه خروجا من خلاف العلماء، لو صليت المغرب في أول وقتها فإنك خارج من الإثم وسالم من الإثم عند الجميع، لكن إذا أخرت فإنك تكون مختلفا في حكمك بين الإثم وعدمه. وأيضا يدل له حديث أنس رضي الله عنه وهو في الصحيح في البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، وفي الرواية الأخرى إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، يعني أدن لصلاة المغرب وقد وضع العشاء بين يديك، لا تعجل. هذا مما يدل على أن وقت صلاة المغرب الاختيارية ممتد، تستطيع أن تأكل بدون عجلة ثم تقوم وتصلي قبل أن يدخل عليك مغيب الشفق. ولا بد من التنبيه على أن الغروب الشرعي، غروب الشمس الشرعي الذي تجب به صلاة المغرب ويحل به الفطر للصائم، هو غروب قرص الشمس بأكمله خلف خط الأفق، أن تحتجب الشمس تنزل خلف خط الأفق بكاملها، لأن علماء الفلك في حساباتهم عندهم غروب آخر يسمونه الغروب الميقاتي، الغروب الميقاتي، وهو قبل الغروب الشرعي بقليل، ويعني ضابطه هو غياب مركز قرص الشمس. الشمس الآن نراها على شكل دائرة، فإذا نزل نصفها تماما خلف الأفق وبقي النصف الآخر فهذا هو الغروب الميقاتي، هذا لا تحل به صلاة لا تجب به صلاة المغرب ولا تصح به، ولا يحل للصائم به الفطر. هذا في حساباتهم الفلكية، ولكن يفيدنا نحن من الناحية الشرعية، هذا الغروب الميقاتي يفيدنا في قياس وقت الليل مثلا، طول الليل إذا أردنا أن نقسم الليل، لكن العبرة بالغروب الشرعي وهو ما سبق ذكره. نكتفي بهذا القدر ونقف عند الكلام عن وقت العشاء إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يحفظنا من نزغات الشياطين وألا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.